في قديم الزمان عاش نبي الله إسحاق وهو ابن إبراهيم عليه السلام وأخو إسماعيل عليه السلام. إذن هو ابن خليل الله إبراهيم وأخو الذبيح إسماعيل. أحسنت يا بني، أحسنت. ولد إسحاق وكان عمر أبيه إبراهيم عليه السلام 100 سنة، وكان أصغر من أخيه إسماعيل 14 عاما. بشر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم بإسحاق نبيا من الصالحين. وعندما بلغ إسحاق عليه السلام 40 عاما تزوج في حياة أبيه، وكانت امرأته عاقرا، فدعا لها الله جلت قدرته فحملت وولدت له غلامين توأمين، عيصو والذي تسميه العرب العيس وهو والد الروم، والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فأسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. كان إسحاق يحب العيس أكثر من يعقوب، وكانت زوجته تحب يعقوب أكثر من العيس. فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى طعاما من ولده العيس. قال إسحاق: يا ولدي اذهب للصيد وأتني منه بطعام. قال العيس: لبيك يا أبي. وكان العيس ماهرا بالصيد، فذهب ليحضر لأبيه الطعام. علمت أمه بالأمر فطلبت من ابنها يعقوب أن يذبح جديين من خيار غنمه ويصنع منهما طعاما كما اشتهاه أبوه، وأن يلبس جلد الجديين لأن العيس كان كثير الشعر بعكس أخيه يعقوب، حتى يظنه أبوه العيس، ففعل. وماذا حدث بعد ذلك؟ سأل سيدنا إسحاق: من أنت؟ أجابه سيدنا يعقوب: ولدك. فضمه إسحاق إليه وقال: أما الصوت فصوت يعقوب، وأما الحس والثياب فالعيس. ودعا له أن يكون أكبر إخوته قدرا، وأن يكثر رزقه وولده. فلما خرج يعقوب جاء العيس بالطعام لوالده سيدنا إسحاق. سأل إسحاق: ما هذا؟ أجاب العيس: الطعام الذي طلبته مني. قال إسحاق: ألم تحضره لي قبل قليل وأكلت منه ودعوت لك؟ قال العيس: لا والله. فدعا إسحاق ربه بأن يجعل لذرية العيس الأرض الخصبة، وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم. خرج العيس من عند أبيه وهو غاضب على يعقوب، متوعدا بقتله بعد موت أبيه على فعلته تلك. فعلمت أمهما بنية ولدها العيس، فطلبت من إسحاق أن يأمر يعقوب بالذهاب عند خاله الذي هو بأرض حران، وأن يبقى عنده حتى يهدأ غضب أخيه. وبعد أن أتم سيدنا يعقوب عند خاله 20 سنة استأذنه بالعودة، فرجع إلى دياره. وبعد أيام من السير سمع أن أخاه العيس قد خرج له 400 رجل، فخاف غضب أخيه ودعا ربه أن ينجيه، وأرسل لأخيه الهدايا من الإبل والأغنام حتى يرضى عنه. فلما لقيه العيس ظن يعقوب أن أخاه سوف يقتله، ولكنه لم يفعل، بل عانقه وأخذ يبكي. وبعد ذلك جاء يعقوب إلى أبيه سيدنا إسحاق فأقام عنده في قرية حبرون التي في أرض كنعان، حيث كان يسكن إبراهيم عليه السلام، والتي تسمى اليوم مدينة الخليل. ثم مرض سيدنا إسحاق ومات عن 180 سنة، ودفنه ولداه العيس ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل.